باب الآنية. هي الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه. كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي. وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء واستعمالهما في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى. طيب، تقدم لنا أن مناسبة ذكر المؤلف لباب الآنية بعد المياه أن الماء يحتاج إلى ظرف يوضع فيه فناسب ذكره هنا. وتقدم أن الأصل في الأواني الحل. يقول المؤلف رحمه الله: كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا. قلنا إن قوله ولو كان ثمينا إشارة خلاف. يباح اتخاذه واستعماله، هذا خبر كل. قل كل إناء يباح، مع أن عبارة الماتن رحمه الله فيها إيهام، لأنها توهم أن قوله يباح أنها صفة، يعني كل إناء طاهر الذي صفته مما يباح، ليس كذلك، بل هو خبر. ولو كانت العبارة يباح اتخاذ كل إناء طاهر لكان أسلم. طيب، قوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه، خرج بالطاهر ضده وهو النجس، فلا يجوز أو فلا يباح اتخاذه ولا استعماله. وظاهره ولو كانت النجاسة لا تتعدى فيه، بمعنى نعم، ولو كان ما فيه لا يتتعدى إليه النجاسة، كما لو كان الإناء يابسا والنجاسة وما فيه أيضا يابس، مثل لو اتخذ إنسان إناء من جلد ميتة، جلد ميتة لم يدبغ ووضع فيه أشياء، هذا إناء نجس ولا طاهر؟ نجس. نجس، مثل وضع فيه أشياء يابسة، فعلى كلام المؤلف أنه لا يجوز. والصحيح أن الإناء النجس يجوز استعماله إذا كانت النجاسة لا تتعدى، إذا كانت النجاسة لا تتعدى. طيب، يقول يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذ واستعمال، الفرق بين الاتخاذ والاستعمال أن الاتخاذ هو الاقتناء، الاتخاذ هو الاقتناء، أن يقتنيه اقتناء، والاستعمال الانتفاع به، وهذا ظاهر. وعرفتم الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ هو اقتناؤه فقط، وأما الاستعمال فهو الانتفاع به، الانتفاع به. فمثلا لو أن عنده، لو كان عنده إناء ووضعه تحفة، تحفة هذا اقتناء، لكن لو استعمله في أكل وشرب وما أشبه ذلك هذا استعمال. يقول بلا كراهة، بلا كراهة للأصل الحل. قال غير جلد آدمي وعظمه فيحرم، يحرم اتخاذ جلد الآدمي آنية، وكذلك أن يتخذ عظامه آنية لحرمة الآدمي، لحرمته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا، ككسره حيا. طيب، يقول إلا آنية ذهب أو فضة ومضببا بهما أو بأحدهما فإنه يحرم اتخاذه. استثنى المؤلف آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة فإنه لا يجوز، يقول يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي حديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب، في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذه الحديث تدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، حتى ولو كان فيه شيء منهما، لأن يعني حديث ابن عمر الرواية الثانية: من شرب في آنية ذهب أو فضة أو في شيء أو بما فيه شيء منهما كما سيأتي فإنه حرام. طيب، يقول المؤلف: يحرم اتخاذها واستعمالها سواء استعملها في أكل أو شرب أو غير ذلك. فها هنا ثلاث أشياء: اتخاذ واستعمال في الأكل والشرب، واستعمال في غير الأكل والشرب. انتبهوا، هنا ثلاث أشياء: اتخاذ وهو الاقتناء، واستعمال، الاستعمال تارة يكون في الأكل والشرب وتارة يكون في غير الأكل والشرب. ما مثال الاستعمال في غير الأكل والشرب؟ ها؟ وضوء، ها؟ الغسل، يضع فيها أشياء، يعني يقتنيها، يضع فيها أشياء، يضع فيها مثل أقلام وما أشبه ذلك، هذا استعمال. طيب، كل هذه الثلاثة حرام: الاتخاذ والاستعمال في الأكل والشرب والاستعمال في غير الأكل والشرب. والدليل على ذلك الحديث: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما. قالوا: والعلة من ذلك، والعلة من ذلك هي بما في اتخاذ الآنية الذهب والفضة من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ولهذا علل المؤلف قال: لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وهذه العلة يستوي فيها الاتخاذ والاستعمال في الأكل والشرب والاستعمال في غير الأكل والشرب. إذن الثلاثة كلها حرام. وذهب بعض العلماء إلى أنه إنما يحرم في أن تذهب الفضة أن تستعمل في الأكل والشرب خاصة، تستعمل في الأكل والشرب خاصة، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب أو اتخاذها فلا يحرم. واستدلوا بالحديث، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن شيء خاص وهو الأكل والشرب، لا تأكلوا ولا تشربوا، وفي الحديث الآخر الذي يشرب، الذي يشرب، واضح؟ فيقتصر على موضع النص، لأن الأصل ما هو؟ الأصل الحل، فالأصل الحل. فإذا ورد حديث يخصص هذا العموم فإنه يقتصر فيه على ما ورد به النص وهو الأكل والشرب. وهذا القول هو الراجح، أن المحرم في آنية الذهب والفضة هو استعمالها في الأكل والشرب، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فإنه لا يحرم، لأنه لا دليل، لا دليل. طيب نرجع الآن، نقول اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في غير الأكل والشرب على المذهب حرام. ما هي العلة؟ المؤلف علل قال لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، هذا تعليل. وقال بعضهم العلة في التحريم، العلة في التحريم أن فيه تضييقا للنقدين، تضييقا للنقدين. ما معنى تضييقا للنقدين؟ إذا استعملت الفضة والذهب في الأواني، كثر استعمال في الأواني، فإنه يقل النقد من ذهب أو فضة، وحينئذ يضيق على الناس، لا يجدون ذهبا أو فضة يتخذون منها دراهم أو عملة، فهذا فيه تضييق، تضييق للنقدين، واضح؟ وقيل العلة في ذلك، يعني العلة في النهي، ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ايش معنى لهم في الدنيا ولهم في الآخرة؟ الكفار. إذن تكون العلة، تكون العلة من النهي عن اتخاذ أو من النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، العلة أن استعمالهما من فعل الكفار، فيكون الإنسان إذا استعملهما مشابها للكفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. إذن عندنا ثلاث علل، السرف والخيلاء، والعلة الثانية وكسر قلوب الفقراء، والعلة الثانية تضييق النقدين، والعلة الثالثة مشابهة الكفار، مشابهة الكفار. وهذه العلة هي الصحيحة، لأنها هي التي ورد بها الحديث، لأن قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هذا تعليل، تعليل. إذن الآن نقول اتخاذ آنية الذهب والفضة، اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها مطلقا على المذهب حرام، المذهب أنه حرام. والقول الثاني أن الذي يحرم ماذا؟ الاستعمال في الأكل والشرب فقط، وهذا هو الراجح. فإذا قال قائل ما هي العلة أو الحكمة؟ قلنا في ذلك علل، ذكرنا منها ثلاث، ذكرنا منها ثلاث. طيب العلة الأولى السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، والعلة الثانية تضييق النقدين، والعلة الثالثة مشابهة الكفار، وهذه هي الصحيحة، لأن التعليل بالسرف والخيلاء هذا ليس خاصا بالآنية، السرف والخيلاء يكون في كل شيء. كذلك أيضا التعليل بكسر قلوب الفقراء، الفقير ينكسر قلبه بالآنية، وينكسر قلبه بالثوب الجميل، وينكسر قلبه بالسيارة الفاخرة الفخمة، فلا يعني يخص كسر قلوب الفقراء بماذا؟ بمسألة الآنية. طيب يقول المؤلف رحمه الله ومضببا بهما أو بأحدهما على غير ما يأتي، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما. عندنا الآن مموه، مطلي، مطعم، مكفت. المموه من التمويه، والتمويه هو أن يماع الذهب والفضة ثم يغمس فيه الإناء، يماع، يؤتى بذهب، سبائك ذهب أو سبائك فضة، وتماع على النار ثم يغمس فيها هذا الإناء حتى يكسب من لون الذهب أو الفضة. فهمتم الآن؟ التمويه، التمويه يأتي بسبيكة الذهب ويضعها في قدر أو ما أشبه ذلك، ثم تحمى عليها النار حتى تموع، تذوب، ثم يغمس فيها الإناء. إذا غمس الإناء هذا الإناء يكتسب لونا إما من الذهب وإما من الفضة. طيب وكذا المموه والمطلي، المطلي تجعل الذهب والفضة كالورق وتلصق بالإناء، تجعل كالورق يعني ورق شفاف، تجعل، يجعل الذهب أو الفضة كالورق الرقيق جدا وتلصق بالإناء، هذا إيش؟ طلاء. هذا الطلاء يعني يؤخذ ذهب وفضة ويطلى بها الإناء مثل كأنه شريط خفيف. طيب بقي عندنا المطعم، المطعم أن تحفر، أن يحفر في الإناء حفر ثم تملأ بالذهب أو الفضة، واضح الآن؟ إناء مثل الطاسة يشرب بها، يحفر بها حفر ثم تملأ بالذهب أو الفضة، هذا ماذا يسمى؟ تطعيم، تطعيم، حسب التطعيم أبر، لا تطعيم، نعم. بقينا التكفيت، التكفيت أن تجعل الذهب والفضة في مجاري قريب من التطعيم، لكن التطعيم حفر وهذا دوائر، يعني يجعل في الإناء مجاري، واضح؟ دوائر دوائر ثم تملى بالذهب أو الفضة، هذا ما يسمى مكفت. مكفت هو شبيه بالتطعيم لكن التطعيم أقل. إذن عندنا الآن مموه ومطلي مطعم مكف. المموه من التمويه وهو خالد، نعم، ثم يغمس في الإناء. طيب، والمطلي أن يطلى الإناء بالذهب أو الفضة، يعني بحيث يكون شريط خفيف. والمطعم أن يحفر في الإناء حفر تملأ بالذهب أو الفضة. والمكفت أن يجعل الإناء فيه مجاري فتملأ بشريط من الذهب والفضة. يقول رحمه الله: واستعمالها في أكل أو شرب وغيرهما ولو لأنثى. نعم، يحرم استعمال آنية الذهب والفضة حتى على الأنثى، وإنما قال المؤلف ولو لأنثى لئلا يتوهم واهم أن الذهب لما كان مباحا للنساء جاز لهن استعماله في إيش؟ في الأكل والشرب، فيقال استعمال الأنثى ذهب لأجل التحلي والزينة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهذا غير هذا. إذن لأن لو قلنا بهذا لقلنا إذن يجوز للذكر أن يستعمل آنية الفضة. نعم، يقول لعموم الأخبار وعدم المخصص، ولهذا قال وإنما، كأنه جواب عن سؤال مقدر. وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحو حتى الميل. كل الآلات لا يجوز استعمال الذهب والفضة فيها، كالدوات. ما هي الدوات؟ ها؟ إناء الحبر. طيب، والقلم كذلك، لأنه إذا اتخذ دوات من الذهب والفضة أو قلم من الذهب والفضة فقد استعمل الذهب والفضة. والمؤلف يقول واستعمالهما، استعمالهما. طيب، والقنديل والمجمرة، وش المجمرة؟ طيب، والمدخنة هي قريبة، مجمرة ما يوضع فيه الجمر، والمدخنة ما يوضع فيه الدخان يعني البخور. قال حتى الميل، حتى الميل ونحوه. الميل المراد به ميل المكحلة، حتى ميل المكحلة لا يجوز بناء على أن الاستعمال حرام. نعم، وإذا قلنا بالقول الثاني أنه إنما يحرم الأكل والشرب فإنه يجوز، لكن هل يجوز، هل تجوز هذه الأشياء حتى للذكر من الذهب؟ لا، بالنسبة للأنثى، بالنسبة للأنثى واضح أنها اتخذت، إذا اتخذت ذلك من الذهب أو من الفضة جائز، لكن بالنسبة للذكر هل يجوز أن يستعمل ذلك هذه الأشياء من الذهب أو لا؟ نعم، هل يجوز مثلا يتخذ قلما من الذهب أو يتخذ مثلا مجمرة من ذهب؟ مش على قول لا لا، هذا ما تنبني على هذه، لا تنبني على مسألة الآلهة. نقول لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على ذكور هذه الأمة، ذهب بالنسبة للذكر حرام بكل حال، نستعمله بكل حال إلا ما أبيح الحاجة مثل سن مثل أنف كما يأتينا. لأن بعض العلماء قال يجوز أن تستعمل آنية الذهب والفضة إناث بالنسبة للأنثى لأنه يباح لها التحلي، فأجاب المؤلف قال وإنما أبيح. وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، وكذا آنية مغصوبة إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة. طيب شف، وتصح الطهارة منها وبها وفيها وإليها. تصح الطهارة منها، منها بأن يرترف الماء بها، واضح؟ وفيها بأن يتخذ إناء يغتسل فيه، واضح؟ يعني إناء كبير، قدر كبير يدخل في جوفه ويغتسل. وإليها بأن يجعلها مصبا، مثل عنده إناء من فضة أو من ذهب فجاء رجل يصب عليه الوضوء من هذا الإناء. وإليها، نعم، احنا قلنا تصح الطهارة منها وبها، بها بأن تصح الطهارة منها، منها بالاغتراف، منها بالاغتراف. طيب، وفيها بأن يتوضأ في داخل هذا الإناء، وإليها بأن يجعلها مصبا، مصبا. تصح الطهارة منها، منها بأن يجعلها مغترفا يغترف. طيب، وبها تصح الطهارة بها، يعني بآنية الذهب أو الفضة. كيف بها؟ نعم، لا هذا فيها يجعل آلة. طيب، وفيها واضح، وإليها يجعلها مصبا. طيب، يقول وكذا آنية مغصوبة، يعني كذا آنية مغصوبة بمعنى أنها تصح الطهارة منها وبها وفيها وإليها. وإنما صحت الطهارة بالإناء المغصوب لأن النهي هنا لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه على وجه يختص، وإنما يتعلق بأمر خارج، يتعلق بأمر خارج. ولهذا لاحظ، الوضوء بالماء المغصوب حرام، والوضوء من الآنية المغصوبة جائز، لأنه ليس من شرط صحة الوضوء أن يكون الإناء مباحا. واضح الفرق؟ إن أنا الوضوء بالماء المغصوب، إنسان غصب ماء وتوضأ به، نقول من شرط صحة الوضوء الماء أن يكون الماء مباحا، لأنه لا وضوء إلا بماء. لكن هل من شرط صحة الوضوء أن يكون الإناء مباحا؟ لا. قد يتوضأ إنسان من دون إناء، الإناء ليس شرط لصحة الوضوء. فالإنسان الذي يتوضأ من نهر أو من شلال أو من بركة، هذا توضأ من غير إناء ولا بإناء؟ من غير إناء. ولهذا يقولون تصح الطهارة من آنية مغصوبة، لأن النهي هنا لا يتعلق بالذات ولا بالشرط. نعم. قال: إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة. استدل المؤلف من استعمال آنية الذهب والفضة ضبة، ثانية تكون يسيرة، والثالث من فضة، والرابع أن تكون لحاجة. يعني لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة إلا في مسألة واحدة، وهي الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة. ما معنى الضبة؟ الضبة أي الضبة ما يضبب به، وش اللي يضبب به؟ الضبة من التضبيب، من التضبيب. والتضبيب أن يخاط الإناء بعد انكساره، يخاط الإناء بعد انكساره، ينكسر الإناء فتوضع هذه الضبة التي تجمع أطرافه، تجمع أطرافه، فهمتم؟ لأن الأواني في السابق ليست من زجاج حتى يقول ما يمكن، لا، كانت الأواني من خشب ومن فضة من خشب ومن حديد. فإذا انثلم هذا الحديد أو انشق، فإن ربط بعضه، ربط أجزائه بعضها مع بعض يسمى تضبيبا. إذن التضبيب هو أن يخاط هذا الإناء، يخاط هذا الإناء بشيء من الذهب والفضة. طيب، بشيء من فضة. قال: عرفا، يعني الضبة تكون يسيرة لكن عرفا. فإذا قالوا الناس هذه يسيرة فهي يسيرة، وإذا قالوا هذه كبيرة كبيرة. من فضة خرج بذلك الذهب. لحاجة، يعني لا أن يضعها لغير حاجة، مثل تجملا أو تزينا، فلا يجوز. مثال ذلك: إنسان عنده إناء من خشب، فانثلم هذا الإناء، انشق، فأراد أن يربط بين أجزائه، هل يجوز أن يربط بين أجزائه بخيوط مثلا من الفضة؟ نعم يجوز، يجوز، لأن هذه حاجة. فإذا تمت هذه الشروط الأربع، أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة، جاز. الدليل: قال لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من فضة، وهذا دليل على إيش؟ أنه على الجواز. طيب، يقول رحمه الله: وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، هذا مفهوم قوله من فضة، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة، هذا مفهوم قوله لحاجة، أو بضبة كبيرة عرفا، هذا مفهوم قوله يسيرة. إذن الشروط، شروط الضبة أن تكون يسيرة، أن تكون ضبة، يعني شروط جعل الفضة في الإناء أربع: أن تكون ضبة يعني خياطة وما شبه ذلك، يسيرة ومن فضة ولحاجة.